وفي حفل أقيم لتكريم الهيئة التعليمية في دار المعلمين التابع لمدرسة الثقافة الإسلامية في مركز جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أنشد هذا النشيد. جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، تتكرم بناتها وطلاب الأول. جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، تتكرم بناتها وطلاب الأول. في دار المعلمين لخدمة المسلمين، هي لهم قدوة وفيهم الأمل. جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، تتكرم بناتها وطلاب الأول. في دار المعلمين لخدمة المسلمين، هي لهم قدوة وفيهم الأمل. مشاريع مشاريع جمعيتنا، مشاريع في دار المعلمين لخدمة المسلمين، هي لهم قدوة وفيهم الأمل. الواحد بحق له بيعرف كيف يدافع عن دين الإسلام بالدليل الساطع. الواحد بحق له بيعرف كيف يدافع عن دين الإسلام بالدليل الساطع. واللي انتو ما سعيتوا بالدعوة أبصرتوا يفقد ريشه الكافر وبيقول أنا راجع. جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، جمعيتنا مشاريع في دار المعلمين لخدمة المسلمين، هي لهم قدوة وفيهم الأمل. فخر اختصاصك يلي انت فيه لنشر الإسلام خدمة أهلي. فخر اختصاصك يلي انت فيه لنشر الإسلام خدمة أهلي. مثل جمعيتنا يلي علمتنا انه فعل الخير بكرة بنلاقيه. جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، تتكرم بناتها وطلاب الاول. في دار المعلمين لخدمة المسلمين، هي لهم قدوة وفيهم الامل. مشاريع مشاريع جمعيتنا، مشاريع يجينا الموت إلا وين ما كان من غير طرف واب ولا استئذان. رح يجينا الموت إلا وين ما كان من غير طرف واب ولا استئذان. قم احسب حسابك، قم حضر جوابك، يا أما بجني ويا أما بنيران. جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، جمعيتنا اليوم لفتة الحلل، تتكرم بناتها وطلاب الأول.